أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه سورة الحجرات، سميت بذلك لقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وهي مدنية، أي نزلت بعد الهجرة كما هو المصطلح المعروف. وقد تضمنت هذه السورة توجيهات وتعليمات من الله لعباده المؤمنين إلى آداب يتعدون بها مع الرسول ومع إخوانهم المؤمنين. وقد ورد فيها هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا 5 مرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تضمنت وصيتين، الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا في الكلام والحكم والقول على الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول ولا تحكموا حتى يحكم. واتقوا الله، هذه هي الوصية الجامعة التي هي وصية الله للأولين والآخرين. واتقوا الله، دائما هذه الوصية تفتتح بها الوصايا الإلهية أو تختتم. واتقوا الله إن الله سميع لأصوات العباد، وهو أيضا سميع للدعاء، إنك سميع الدعاء سبحانه وتعالى، أي يستجيب الدعاء، يسمع دعاء الداعين ويستجيب، سمع الله لمن حمده. وبعدها أيضا توجيه آخر، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نهي للمؤمنين عن أن يرفعوا أصواتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان يتكلم ويحدث. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، عند مخاطبته لا تجهروا له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أو خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم أثنى الله على الذين يغضون أصواتهم بحضرة النبي ويتأدبون بذلك الأدب، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء هم الذين طهر الله قلوبهم وأصلح قلوبهم وجعل فيها التقوى لله تعالى كما تقدم في سورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى. فتح الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وعد كريم من الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم. فبالمغفرة ينجون من العذاب وبالأجر العظيم ينالون النعيم والفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر وأنكر وذم الذين كانوا يرفعون أصواتهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وينادون الرسول من بعد بصوت عال: يا محمد يا محمد. إن الذين ينادونك ينادونك النداء هو الخطاب بصوت مرتفع: يا فلان يا فلان. نداء صوت عالي مرتفع. ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في هذا ذم لهم بنقص العقل، بنقص العقل قال الله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، صبروا وتركوا النداء لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وفي هذا وعد لهؤلاء بالعذر والمغفرة، ولعلهم عذروا بسبب الجهل، بجهلهم. ختمت هذه الآية بهذا الوعد الكريم بهذين الاسمين الشريفين المتضمنين للمغفرة والرحمة. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله: ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين بن القيم في هدي النبوي، فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة، على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه 1500. هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15.